إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيجعل الله بعد عسر يسرا. صدق الله العظيم. إن مع العسر يسرا. برنامج يكتبه دكتور وليد برهام. تقديم علي مراد وجيهان طلعت. ما زلنا عزيزي المستمع مع شروط سنة تيسير العسر، ومن شروطها الدعاء. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم. وقال قتادة: قال كعب الأحبار، أعطيت هذه الأمة ثلاثا لم تعطهن أمة قبلها إلا نبي. كان إذا أرسل الله نبيا قال له: أنت شاهد على أمتك وجعلكم شهداء على الناس. وكان يقال له: ليس عليك في الدين من حرج. وقال لهذه الأمة: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكان يقال له: ادعوني أستجب لك. وقال لهذه الأمة: ادعوني أستجب لكم. فالدعاء هو الرغبة إلى الله عز وجل، واستدعاء العبد ربه، واستمداده منه المعونة، وحقيقته إظهار الافتقار إلى الله تعالى والتبرؤ من الحول والقوة، وهو سمة العبودية واستشعار الذلة البشرية، وفيه معنى الثناء على الله عز وجل وإضافة الجود والكرم إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبخل الناس من بخل بالسلام، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. وعن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: أربع خصال، واحدة منهن لي، وواحدة لك علي، وواحدة بيني وبينك، وواحدة فيما بينك وبين عبادي. فأما التي لي تعبدني ولا تشرك بي شيئا، وأما التي لك علي فما عملت من خير جزيتك به، وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة، وأما التي بينك وبين عبادي فارض لهم ما ترضى لنفسك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى عن رب العزة سبحانه. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه.

مع تحيات دكتور وليد برهام، علي مراد، جيهان طلعت.